الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ثواب من عفا عمن ظلمه أو جنى عليه. قال الله تعالى: والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. قال ابن عباس رضي الله عنهما: مغفرة له عند الله وثواب عظيم. وقال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: فاصفح الصفح الجميل. وقال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال تعالى: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والآيات في الباب كثيرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها، أي بنية هذا الجرح، فلا يأخذها إلا كفر الله تبارك وتعالى عنه مثلما تصدق به.